فكيف كان إصاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا وَاتَّقُوا مَا تَسْتَأْذِنُونَ الله الله الله. إن الذين كفروا لا دون لمقت الله أكبر مقتكم أنفسكم إن تجعلون Allah

خوفا قط. لا للظالمين من حليم ولا شفيع يطاع. يعلم والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. فقال وَذَكَرَ اللَّهُ